من ذكر قال إن شاء الله الآن تنتهي القضية خلال الأيام وإن شاء الله ننتصر مثلهم، كانت تنتهي القضية لكن بعد ما الروس يعني طلعوا لنا بعد ما تكون هناك هزيمة قال لا إن شاء الله نصر كذا، وأعطاني هدية مسدس مع كاتب وقلت له خليه معك ممكن أنت تحتاج ذلك خليه معك، قال أنا أعرف أنه صعب على نفسك، أنا كنت أيضا في أبخازيا ولما الناس لجأت إلى المفاوضات مع الروس صعب كان علينا ويعني وبعد ما قتل مننا ويعني استشهد مننا كثير من المجاهدين، فأنت يعني قد يكون صعب لك لكن إحنا إن شاء الله مو زي الأبخاز، إحنا مو زي ناس آخرين إن شاء الله إحنا نقاتل. كان كل الكلام كلام أنا ما فهمت معناه، شو بعدنا جت عملية بديونسك دخل روسيا وأجبر روسيا على المفاوضات وحل القضية بشكل مفاوضات، وحقيقة يعني رجعت روح الجهاد من جديد في نفوس الناس وكبرت الناس تكبير كبير كبير من وصل إلى شرق الأرض وغربها. بعدها بدينا نحن بدأت في حفلات أطلب الناس يعني في برامج، إحنا بدأنا نرتب وضعنا شرنا سلاح وذخائر ورتبنا نفوسنا، فترة كانت طيبة جدا 4 شهور فترة المفاوضات، بعد الروس أعلنوا في يعني إعلان المفاوضات الانتخابات، الانتخابات كيف في رئيس وفي وزراء وكل حاجة، يعني فرض الروس كانوا خلاص يعني محادثات ويخرجون، فهم الروس قالوا خلاص احنا نخرج ولكن لازم تصير انتخابات، ساوى انتخابات الجند الروسي شارك فيها كان عددهم 1,000,000 الجند الروس ولا نصف مليون، والشعب الشيشاني كان 1,500,000 وكل معاهم، فيعني كان هم ربحانين الانتخابات، فأعلنوا ساوى انتخابات وانتخبوا العميل الخبير حقهم زوجايو، عندها هنا المجاهدين قطع الأوراق وانتهت المفاوضات و يعني بدأت العملية العسكرية وأول عملية طبعا بعد ما والله سعيد أنني أنسق أو أسأل أشامل كل الناس يقولوا لي انتظر انتظر بعد إحنا عندنا برنامج، كل واحد يقول لي عندنا برنامج، فهمت السالفة إن حبيبي خلاص إحنا رتب الأمور وانتهى الموضوع، الحرب حرب القتال قتال وأنا ترصدت ومليت من كثرة الترصد والأمور مية مية عندنا، ودخلنا أول عملية 5 أيام بعد ما انتهت المفاوضات أو بعد ما انتهى المفاوضات بين الطرف الشيشاني والطرف الروسي، أول عملية قافلة في خراشوي في جنوب فيدنو، وكان حقق لها أثر كبير، 5 آليات انطحنوا فيها الروس طحن 41 قتيل 5 ضباط كانوا فيها، وهذه أول عملية حقيقة نحن جرى فيها، يعني أول الآليات كانت لها هيبة في نفوسنا والله، لكن هذه 15 متر طاخ طيخ أحرق قطع والروس ولا شيء سوى ولا جرح معنا أحد ولا قتل معنا أحد، مباشرة جرحت أنا جرح بسيط مع أحد القادة القيادة المجموعة 3-4 من أحد الآليات بعد ما انفجرت من ذخيرة اللي فيها فأصبنا منها، غير كذا الأمور مية مية والله الأمور يعني تجرى وكان فهمنا، فبدأنا بعد كذا نرتب الناس قالوا مين سوى هذه العملية، لا المجموعة الفلانية، لا شامل، لا محمد زيد عبيد، بعد يمكن حوالي 3-4 أيام كبرت الناس وكذا وعرفوا ان احنا اللي سويناها، فتجمع الشباب وبدأنا نرصد لضرب قافلة ثانية، وبعد ما جهزنا لها 2 شهر ضربنا قافلة في أحلك وقت، كان القوات الروسية هاجمة هجوم ضخم جدا على الجبال وضربنا فيها قافلة كانت قاسمة ظهر لهم في داخل سرجنيوت 100 آلية ضربنا منها 47 آلية أخذنا منها غنائم كثيرة، وكانت قافلة تابعة لفرقة الأستيم فرقة العقرب، وكانت من أخبث الكتائب اللي شاركت في مقتلة مجزرة سماشكا قاعدة سماشكا في غرب شمال الشيشان أو غرب الشيشان، وفي يعني حقيقة كانت عملية طيبة، حنا ما في البداية والله يا هربنا تفصيل العملية لأنه موجود في أشرطة الفيديو أو عند الأخوة، هربنا في البداية حط رجلي انسحب عنا، كنا رازين من قافلة 30 أكثرها شاحنات تجيب التموين وتجيب الذخائر، نبغى ندخل زيان أخذها وكذا، جاءت آلية 63 مجنزرة 8 دبابات في المقدمة وباقي من اللي يحبوا قلبك، يعني آليات تركنا هذا النص راح قدام، وكمين على كان مسافة طول 2.5 كيلو ضربناها ضرب يعني تنتف الروس فيها تنتيف ما استطعتهم شيء، قتل لنا في هذه 4 من الأخوة، نسأل الله أن يتقبل من خيرة الأخوة، وجرح أيضا استشهد في بعد 5 وجرح 21 من الأخوة، طبعا جرح كانت خفيفة وحقيقة كانت كلها أخطاء، كانوا دخلوا بقطعان روس الجنود وكذا، فكان أكثرهم ماسكين قنابل، كانوا هم عارفين هذا الخبث الأساتين يعني انطح بيدي شيشان يعني حرقوه الروس الخبثة يعطون صلاحيات للجنود الأساتين ولغيرهم من الفرق هذه، يعني استخدام المخدرات استخدام الخمر يعني الاعتداء على أي شيء يعني سرقة أي شيء، في حين ما يسمحنا هذا لجنود الروس، والأساتين هذه في القفقاز وهم يريدون أن تكون هناك مشاكل بين الشعب الشيشاني والشعب القفقاز فيما بعد، هذه أمور فيما بعد يعني الفرق اللي من القفقاز يعطونهم صلاحية يسوون أي شيء، في حين الجنود الروس ما يسوون أي شيء يعني. الروس يكون اللي بعيد يعني، فيما لو خرجت الروس من هنا حتما ستكون هناك مذابح ومقاتل قد تكون بين الشعوب، بين الشعب الأسيتين وشعب الشيشان. الفرق الأسيتينية يعني عبثت عبث كثير في داخل الشيشان، حرقت وقتلت ناس كثير، ويعني كان جنون. والخبرة القيادة الروسية تتعمد في مثل هذا الطريق. إلى الآن الفرق الأسيتينية تخاطب في داخل الشيشان. بعد هذه العملية حقيقة أخذنا خبرة طيبة، وبدأنا نرتب الأمور، وبدأنا نترصد على عمليات. بعدها بأسبوعين مباشرة طلبت من شامل أنه يعني يعفينا من مسك الجبهة، وإحنا راشين لمكان، فقال لعلكم تريد أن ترتاحون، جزاكم الله خير، اشتغلتم كذا، روح ارتاح. ثبت لي جيد. أول ما قال لي كذا أخذت الناس رحت ترصدت هناك المنطقة. وعندما رجعنا ترصد الأخوة أبو الوليين والشباب كانوا دخلوا في الاتصال معي، قال كيف خطاب، كيف التراصد، كيف الأمور. فقلت لهم كبروا من الآن الله أكبر. طبعا رحت ترصد يوم ورجعت على المنطقة، فقلت لهم كبروا الله أكبر من الآن كبر. فدخل حكيم رحمة الله عليه وأخونا يعقوب الشباب إيش فيه. فقال صاحبنا رجع من الترصد، إيش الخبطة؟ قلت لهم كبر من الله أكبر. اجتمعنا في يوم واحد، ثاني يوم رحنا لهناك و يعني رتبنا أمورنا. وفي سبحان الله في ذلك اليوم دخلت قافلة من 3-4 دبابات و 11 مجنزر والباقي شاحنات و4 صهاريج، انطحنت من إلى ولا خرجت منها ولا آلية، نجا منها فقط 12 جندي كانت في آخر آلية تركوها وهربوا من النهر. يعني في خلال أسبوعين عمليتين يعني توقفت العمليات الروسية في الجبال تماما، وانسحب الروس من الجبال، وبدأ حقيقة أن الرفعة ترتفع معنية الناس كثير، وانحطت معنية الروس وانهزت صحيحين يعني الروس. بعدها جوهر بداية أعلن انتهاء الحرب النظامية وبداية حرب العصابات التي سوف تستمر 48 سنة من 50 سنة. هو قد أعلن حرب يعني طحن معنيات الروس. حرب هو يقول أنها سوف تستمر 50 سنة، راح منها سنة بقى من 40 وتعال رجع. فالروس يعني طاحت معنياتهم في هذه. وبعد أيضا سووا حملة، المجاهدين دخلوا غروزني، وكان هذه من أفضل العمليات اللي من الله سبحانه فيها على أخوانكم في أرض الشيشان. وأقول وأيضا عملية أيضا كنا ننتظر فيها قافلة ثلاثة، انتظرناها 17 يوم يسر. بعد ذلك أخذنا موقع كامل للروس، وضربنا طيارات هليكوبتر ورجمات صواريخ جراد مجموعة ضربنا منها، وأخذنا 5 آليات و30 جندي منهم 3 ضباط. يعني كانت هذه العمليات يعني حقيقة أعطت لنا ثقة بيننا وبين الشباب، ثقة في أن نحن نستطيع حقيقة أن نخطط ونستطيع أن نعمل ونستطيع أن دون أن نطلب من أحد شيء، والحرب حرب في أي مكان. أقول هذا بفضل الله سبحانه وتعالى. ثم إلى الاستراتيجية اللي مشوا فيها أخوانكم في أنهم يكونون مستعدين تماما في العمل أو لترتيب برامج عسكرية دون أن يطلبوا منا، دون أن يسألوا ما شيء. كنا عندنا مواصلاتنا الخاصة، كان عندنا السيارات، ما كان عندنا التموين، كان عندنا ذخائرنا يعني. بل والله أذكر أن الروس لم يأخذوا مننا صندوق واحد من الذخيرة، أو كنا إذا ما شيء ما استطعنا نأخذ اللي تفلو تحت الأرض وخلاص انتهى الموضوع. فالروس خلي حفروا الأرض كلها في جماعة الشام، أخذ منهم ذخائر وحرقوا سيارات وصارت عليهم مشاكل كثيرة. هذه كانت تجربة الحرب الأولى، والروس يعني دخل الحرب على غير استعداد وعلى عجلة، وما وفقوا فيها هنا، ورأوا أن على القوات الروسية أن تخرج من الشيشان وتعد العدة من جديد لخوض حرب جديدة في أرض الشيشان، بعد ما تعد الفرق وتقوم بترصد دقيق على أرض الشيشان ومعرفة قيادة المجاهدين ومعرفة أمور المجاهدين. هذه كانت الحرب الأولى، المشاركات اللي شاركنا فيها والتجربة اللي بدأنا فيها، والتي أتمنى من جنود الإسلام في أي مكان أن يسيروا بنفس الاستراتيجية أو بنفس هذا النظام في تقديم النصرة لأي قضية من قضايا المسلمين. أقول هذا الذي نرجوه من جنود الإسلام في قضية، بأن إذا جاءوا إلى قضية مباشرة يتفقون مع القيادة فيها يعني أعلى فيها، ويزورون المنطقة ويقوموا بدراسة للمنطقة، ثم يعدون العدة كاملا من مواصلات، من تموين، من كذا، من جرحى، من ترتبون الأمور كلها، ثم مباشرة في وقت واحد تدخل المجموعات وتبدأ بتدريب الناس. والحقيقة أيضا تجربة أقول هذه ما استفدنا منها إلا بعد القتال. أهم شيء المعهد، والله المعهد والدعوة أهم من المعسكرات وأهم من الأعمال العسكرية في حد ذاته. وهذه حقيقة تجربة إحنا ما استفدنا إلا بعد القتال، بعد ما بدأنا بعمل معهد القفقاز لإعداد للدعوة ولإعداد الدعاء. يعني خرجت شخصيات وعجيبة بعد ما تعلم الناس هؤلاء دين الله سبحانه وتعالى وفهموا قراءة القرآن وفهموا الحديث وفهموا الجهاد. وبعد ذلك أرسلناهم للمعسكرات التدريب، طاقات تفجرت طاقات والله ضربوا أربع الأمثلة في قتالهم ضد الروس هؤلاء الشباب. فأقول مباشرة طاقم يكون يرتب أمور الدعوة كذا، يرتبون في مجموعات وبعد الدعوة على طول يرسلون للمعسكر، المعسكر ويدرب هؤلاء الناس. ومن هذا الأمر يكون عندنا هناك مجموعة شباب، مجموعة شباب تثق فيهم وتثق في دينهم وتثق في أمانتهم في أن يستمروا معك. أما تجي مع هب ودب وهذا أو هذا كماندير فلاني وهذا مسؤول فلاني وهذا جيد وهذا شكله حلو وهذا شكله تعبان ولا هذا شيخ ما يعرف يتكلم، فما حقيقة قد شخط وخبط بين الناس ونلمع ونرقع يعني ما نحتاج أبدا لهذه الأمور. هذا اللي كنا نجي وراء كماندير الفلاني قال وهذا، تجي مباشرة لا أحتاج له، ما في أحد هناك، تجي مباشرة معهد صغير بيت يعني هو مكان تدريب على طول 20-50 واحد من هنا، وتخلص معهم دورة لمدة شهر شهرين، ترسلهم على طول عند الأخوة المعسكر يدربون وخلاص. ومن خلال المعاش معهم شهرين ثلاثة يكون عند تعرف الشجاع منهم وتعرف الصادق منهم وتعرف الخبيث وتعرف اللذة. اللي ما يصبر معك شهرين ثلاثة في دورة أو في تدريب إيش تحتاج منه؟ لن يصبر معك في عمل غير هذا، لا خليه يروح بيت أحسن. لو ما بقي من هؤلاء 50 أو 100 إلا 20 يكفي. بعدين مباشرة يكون الأخوة لهم طاقم ثالث يترصدون يجمعون الأخبار المنطقة وين اللي بعمليات، يعني يرتبون الأمور مع القيادة. وما في داعي للخوض بنقاش ويمين يسار، والله العظيم ممكن يعني نستطيع نعمل مثلا البرامج لو في المريخ هناك، في روسيا، في سيبيريا، في أفريقيا، في الصين، روح هناك على طول في ناس مسلمين، تعال بسم الله درب علم انتهى الموضوع. ما يعني الأمة الإسلامية الآن تقطعت وماتت وضاعت، وضاعت فيها في دين الله سبحانه وتعالى، وضاعت فيها الشريعة، وضاع فيها كل شيء. ولا يعني نأتي حين تعال هذا وين وفاهم دين، هذا لا عنده عقيدة لما عنده عقيدة، وين يكون عقيدة؟ من أين يكون الناس هذه عندها عقيدة ونحن تركناها أكثر من 200-300 سنة وانطحنت تحت الشعية 70 سنة؟ أي عقيدة نسأل عنها نحن هنا؟ نحن اللي يعني إذا كنا نريد أن نقول هؤلاء الناس ما عندهم عقيدة وهؤلاء الناس صوفية، نحن الظالمين في هذا الأمر، نحن المذنبين في هذا. نحن هناك نعيش ونأكل ونشرب وهناك ونقول ونطالب هذه الشعوب ونطالب هؤلاء الناس بالعقيدة الصحيحة أو بفهم دين الله سبحانه وتعالى أو بأنهم يفهموا الشريعة. لا يمكن، لا يمكن. يعني إن كان هناك من يعني الظلم واللوم هو يرجع علينا نحن، نحن أبناء التوحيد، أبناء دين الله سبحانه وتعالى، نحن أبناء فهم دين الله سبحانه وتعالى في الجزيرة أو في مثلا في العالم الإسلامي والعالم العربي. نحن هذا الواجب علينا تبليغ الرسالة وتبليغ الدعوة والندعو ونشارك الناس ونخوض معهم ونعيش داخل هذا الشيء حتى يعني نعالج هذه الأمور من قرب. و يعني إن كان هناك من يعني الظلم واللوم هو يرجع علينا نحن، نحن أبناء التوحيد، أبناء دين الله سبحانه وتعالى، نحن أبناء فهم دين الله سبحانه وتعالى في الجزيرة وفي مثلا في العالم الإسلامي والعالم العربي. نحن هذا الواجب علينا تبليغ الرسالة وتبليغ الدعوة، نشارك الناس ونخوض معهم ونعيش داخل هذا الشيء حتى يعني نعالج هذه الأمور من قرب. فأقول يعني هؤلاء الناس في أي مكان تستطيع تذهب مباشرة تعلم دين الله تعالى، تعلم الناس هؤلاء. والله العظيم إن رأوا هؤلاء الناس في أي مكان صدق في التعامل ويعني أنك تشاركهم همومهم، خلاص الناس انتهى، فهمت الناس، تفهم وتفهم بصدق، وما يكون هناك مجال للمجاملة أو للمراغ أو للكذب. أقول يعني هؤلاء الشباب يتشكلون بهذا التشكيل مباشرة يرتبون مع القيادة، ثم هؤلاء الجيل اللي طالع أو الشباب اللي طالعين من التدريب وكذا الواحد يرتبهم ويحاولوا يسوون عمليات بسيطة مرة مرتين ثلاث، وسواء كان هناك في يشاركون في إذا كان في برنامج عام، إذا ما في برنامج عام هم يشاركون ويبدأ يسوون عمليات. أقول حتى في نهاية الأمور يعني بعد صار أكثر مجموعات الشباب يقولون ها فلان ترى إذا عندك عمليات لا تنسانا، بدل ما اول انا اجي اسالهم اقول اذا عندكم شيء يقولوا لنا كذا، الان صاروا هم اللي ياتون عندنا يقولون ترى تكفى شاركنا، ترى احنا مستعدين، ترى احنا نبغى نشتغل. خلاص أثبت الأخوة تواجدهم، ترصدوا وفهم المنطقة، يعني كان الأمر لا يأخذ منك شهور، شهرين ثلاثة أربعة خمسة تكون مدرسة المنطقة دراسة تامة، وتكون عندك ناس تثق فيها والشباب أمور، وتبدأ هذا هو التأسيس الصحيح. وهؤلاء الناس فيما بعد سيكونون قياديين ويمسكون جبهات ويكون لهم الدور الكبير. مثلا نحن في أفغانستان حقيقة كانت عندنا مشكلة كبيرة، أنشئت معاهد وأنشئت جامعات وأنشئت أمور جبارة حقيقة في الدعوة جزاهم الله خير، وإن كان ناس في منهج معين وناس في منهج ثاني وثالث، لكن أقول يعني الناس اجتهدوا وكانت برامج، لكن بعدين خلص هذا أربع سنوات دراسة، بعدين وين مصيره؟ راح صار يشتغل طباخ عند المطافة الفلانية ولا عند فلان، ولا راح الخليج يشتغل عشان يعرف اللغة العربية، ولا صار تاجر. كان المفروض مباشرة خلاص كمل السلسلة، بدأت أساس وأساس عظيم، بعد كذا شكله في الجبهات عند المجموعة الفلانية وعطيه سلاح وعطيه ذخيرة ويلا بسم الله. هؤلاء الناس من بعد سيكونون قياديين ويمسكون دفة الأمور، بدل ما يمسكها ناس حشاشين وناس ما عندهم سالفة. انظر هذه القضية، هذا اللي كان، لا هذول لا مصممين على هذا الأمر، والناس لا احنا نبغى مجاهدين وبس، وهذا لا احنا بس. ضاعت الأمور في شرق وغرب بدل ما أن تتحد الأمور وقدام ويكون هؤلاء الناس. انظر الآن ما شاء الله كثير من الناس الطلبة غيرهم ما شاء الله ما يعني عملوا عمل جبار وأنهوا كثير مما كانت منع المسلمين. أقول يعني مرتبط العمل الدوري بالعمل الجهاد ارتباط وثيق، يعني لا يمكن أن ينفصل يعني متر واحد. فأقول يعني هذه الاستراتيجية اللي يجب أن يمشي عليها الأخوة في أي قضية، وهذه هي تجربة حقيقة أخوانكم خاضوها، وحقيقة كانت تجربة ناجحة وطيبة جدا. وحقيقة الإنسان يثق الآن بالله تعالى، ثم يثق بنفسه ومن معه بأن يستطيعون يعني يقومون بعمل دون أن يترددون ودون أن يخافون من الهزيمة أو كما قلت، يعني لا نستطيع أو ما نستطيع. فبدأنا بعد أحداث الشيشان، بدأنا حقيقة يعني بطلب من الناس كلها، من القيادة المدنية ومن قيادة الجيش ومن الرئيس، أن يكون هناك، لأنه ما كان أحد مطمئن من الرصة فيخرجون خروج كامل، أخذ خروجهم لا يقل عن 5 شهور 6 شهور كامل من الشيشان. فبدأنا نعد العدة وبدأنا نرتب المعسكرات وبدأنا ندرب وبدأنا نعلم الناس في معهد، وكانت حقيقة بدأنا تتوسع العلاقات مع مئات من الشباب، بدأنا نرتب الأمور كثير. يعني حقيقة كان في عندنا مشاكل كثيرة جدا في المادة وكذا، يعني الأمور الاقتصادية كانت صعبة للغاية، كنا مقتصرين على أعداد معينة. بعدين يعني الأخوة جزاهم الله خير بدأ يشتهدون بشهر طيبة، وكانت لهم جهود والفضل لله سبحانه وتعالى، ثم لهم والله في أن بدأت الأمور تتوسع، وبدأنا يعني نستقبل في الدورات الواحدة 400 شخص من الشباب، وبدأ يأتي شباب من كل القفقاز، من الإنغوش والقبادين والقرشاي والداغستان والأوزبكستان، من التتار، من كل مكان. وبدأ حقيقة يهز هذا الروس ومضاجع الروس، وبدأ الشباب يأتي وتعلم وتدرب ويروح، وبدأت الدنيا خلية نحل والله، ما نعرف من هني الداخل من الخارج، وجيب وحاول سوي نظام، وبدأنا نحن سوي دار تحفيظ للقرآن، وبعدين سوي محاضرات في داخل القرى، وبعدين التعليم الأساسي، وبعدين سوينا دورات رفع المستوى لإعداد الدعاء، والتدريب أيضا نفس الشيء، تدريب وبعدين دورات ثانية، دورات خاصة وثالثة ورابعة، ودار تحفيظ القرآن. وبدأت الأمور تتوسع، وصار الأخوة ما شاء الله الإنسان شرفه في، يعني كل واحد منهم كان له دور في، وكان له عمل، وكان له يعني جهد حقيقة جزاهم الله ألف خير. وناسبنا الناس هنا وخلاص، وحطينا القفل عليهم، ما في مربعين عندكم هنا. أما بعد ما تخلص قضية يقول لك الناس لا وشيلوا هذول، بعد ما ناسبنا الناس خلاص أنا تلوز طلعون منين ولا تتكلمون علي من هذول، أنا الآن أقربان ومزوجة من عندنا. فصار الناس ترد على بعضهم البعض، إحنا ما دخلنا بفضل الله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا من أهم النقاط، ما يدخل الأخوة في مشاكل داخلية. والله ما كنت أسمح للأخوة بأن يخرجون إلى الأسواق، ما كنت أسمح لهم بأن يمرون في القرى أو يمرون في المدن أو يروحون في مكان، فقط تبقى يا تروح ترجع جزاك الله خير أن جئت هنا لنصرة الدين، يعني أنت خلاص تفكر على ما، أو أنك يعني تشارك في مجال، في مثلا مجال الإعداد إن كنت مثلا ما عندك علم، أو إذا كان عنده علم آخر أو عنده مثلا شيء في الدعوة يكون في المعهد ويمسك مجال من مجالات. أما شيء ثالث، واحد جالس هكذا بدون عمل ما يمكن، الإنسان ما يكون عنده ما يشغل سيشغل بشيء ثاني، نسأل الله العافية. ما في هذا، واحد زاد واحد سوى ثاني، يا هنا يا هنا يا مع السلامة. فكثير من الأخوة مشوا، فقالت الناس قالوا إحنا والله نحن نريد أن نخدم، نريد أن نقدم بالشيء الذي نستطيع. وجزاهم الله خير، حقيقة أخوة امتثلوا للأمر، وكنا حقيقة أيضا يعني ما كنا يعني نحابي أحد هذا، كنا صارمين في هذا الأمر، ما أحد يطلع ما أحد يطلع ما أحد يروح، كان أخ واحد مع مجموعة شيئا يروحون من السوق يجيبون كل طلبات الأخوة، ما على الأخ حتى إن كان أخ متزوج متأهل يكتب طلب ورقة في يوم السوق، الأخوة يروحون يجيبون لها خلال يومين، ما يحتاج شيء، وما كان هناك سبب داعي للخروج. حقيقة كان الناس المنافقين وأعداء الله والصوفية، وكانت الإعلام الروسي الصوفية في المساجد في كل مكان، حتى التلفزيون المعفن حق الحكومة كان بعد يبلغ الناس كلها تتكلم، فيعني ما كنا نريد أن نعطي أحد مدخل علينا. وحقيقة يعني أقول سهل جدا، أنا مثلا لو أنك أنت في بلدي أو مثلا في مكان أنا أعيش فيه من قرية وكذا، سهل جدا أني أسحبك إلى مستنقع المشاكل، أو أني أسحبك إلى المشاكل وأجيبك وتدخل في مشاكل بعد ذلك، يعني كل حال فيها أني أنا أخرجك كذا. فيعني لو الأخوة بدأوا يشوفوا الأسواق أو صارت لهم مضاربات، أو مثلا لا قدر الله واحد يعني استدرجهم لشيء ما، يعني تكون علينا مشاكل كثيرة. فكنا قاطعين هذا الأمر وما دخلنا العاصمة القروزني، والله ما كنت أروح إلا لزيارة أحد، وما أذكر أني رحت لها، وما أذكر أني دخلت، رغم أني أعرف كل الناس كل القادة المدينين، وكثير من المرات استدعوني. فمرة واحدة رحت كانوا وزعوا فيها ميداليات وشكر وتقدير وكذا وشيء من قبل هذا، مرة واحدة يعني لزموا علي أنني آتي فيه، فجئت فيه. وأذكر يعني صارت مشاكل في الداخلية وكذا وبين المجموعات، يعني ما في داعي لذكرها، أسباب كثيرة، ولعلها هذه لو الولد سن يريد أن يذكر فيها يعني يسجل، لكن أقول يعني كانت في أيضا تجربة داخلية صعبة. فاستدعوني مثلا عدة مرات أن مثلا وطلب مني شامل أنني آتي وأتكلم أنني أنا ما لي دخل في مثل هذه الأمور، وأنني أنا مثلا أنا ما لي شيء وكذا. فذكرت له أنا قلت أنا الحمد لله أعلم علم اليقين أنني ما لي دخل وما سعيت مثل هذه الأمور، ولا لي حاجة أنني أقف أمام الناس هؤلاء بعد ما كنت يعني في يوم من الأيام مجاهد الناس تشكر وتقدر أجل يوم أقف أمام الناس وكأني أنا ما صرفت، لا والله أنا ما دخلت، أنا ما لي دخل أطلب، لا ما أحتاج أن أقف أمام الناس هذا الموقف، وجزاك الله خير مع السلامة وما أحتاج. فوالله أعجب بهذا وقلت جزاك الله نعم هذا صحيح، فكري لنتظرها فكر صحيح. وأيضا كان بعض الناس عندما صارت مشاكل جو يقدمون مثلا قالوا نحن يعني والله نقف معاك وكذا أو نقاتل معك، قلت والله أنا ما أحتاج منك شيء، لي أنا لشخصي أو لمن معي من الأخوة أنا ما أحتاج منك شيء، والله لأن جاء شيء علينا مستعد أن أقتل أنا ومن معي من الأخوة، كان عددهم 40 نقتل كلنا ولا أطلب منكم شيء. فالناس ها كيف شو تقول؟ قلت نعم أنا إذا كنت تريد أن تقدم فجزاك الله خير، هذا المعسكر ليتدرب فيه أبنائكم ومن من شباب القوقاز، مش عيال عمي ولا من ناس من عربستان، أنا بتدرب فيه أنا ما بحاجة له. حقيقة يعني بعضهم حتى أيضا شامع عندما صارت مشاكل في دولمس وكذا جاء عندي البيت وقال يعني نحن اليوم يعني صارت لنا مشاكل وتكلمنا مع الناس، وحقيقة كان له موقف يعني كبير، قال لي مسخاده إذا أردت أن توسع مشاكل يعني النطاق نطاق المشاكل أنا أول واحد قاتل ضدك، وأنا أيضا عندي أخوة هناك في خندق واحد قاتل ضدك، متى تريد أن تذهبون؟ فالناس حقيقة صعقة، جاء يعني يذكر أنه نحن هذا الشيء سوينا لأجلكم وكذا. فأيضا أعطيت نفسي قلت والله إذا كنت سويت هذا الأمر لهذا الخطاب أو لمن مع خطاب فجزاك الله خير، لا تسوي هذا الشيء مرة ثانية، وحنا ما سألناك ولا نحتاج منك هذا الأمر، انبهتنا يعني ما أدري إيش يعني إيش تقول. فقلت له نعم إذا كان هذا الأمر سويت لله ولهذا الأمر مكان فيه يعني هذا مكان يعني لخدمة الإسلام ولخدمة شعوبكم، أما أنا فما أحتاج له هذا وكذا. يعني سكت يعني تغير تماما، قال نعم هذا مفهوم وكذا. قلت له جزاك الله خير يعني الأمر يعني بهذا الأمر. فيعني يعني هذه أيضا مهم جدا حقيقة، متى ما بدأ الأخوة يعني المنافقين والعجم وال يعني يعني يصطدون في مثل هذه الأمور عندما الأخوة يروحون هناك، وهذا اللي صار عندنا نحن في بشاور. الناس بني عربان كانوا والله أكثر من الباكستانيين في سوق بشاور، وفي السيارات أكثر من الباكستانيين، ومضاربات واللي يرمي قنبلة ذوية على الشرطة واللي مضارب واللي في السجن، يعني فيلم فيلم فيلم كرتون كان في بشاور. فأيضا نفس الشيء في البوس من الأخوة أيضا اللي راح واللي بدأ يروحون يعني بدأت عشوائية وكذا. فبعد ما تأتي القضية مباشرة يعني خلاص انكويناه هناك في الشرق وفي الغرب، فهنا مسكنا الأمور يعني والحمد لله كان العدد قليل، وحقيقة كان أيضا يعني استطاع الواحد أن يتحكم يسيطر عليه وكذا، لأنه كانت الأمور محدودة وكذا وما كان في هناك كثير يعني توزع في أو مثلا كان هناك يعني هناك ناس تشهد باجتهادات، كانت الأمور يعني محدودة وكذا، فالحمد لله كان يعني يسر الله سبحانه وتعالى ترتيب الأمور بالشكل هذا. بعد كده بدأنا بدأ الأخوة يشاركوا مشاركات طيبة جدا، وبدأت الأعداد حقيقة تذكر تكثر وكذا إلى أن جاءت أحداث داغستان. لعل الكثير يظن أن الأحداث هذه الأخوة تعجلوا فيها، أن الأخوة هم البادين ومن يعني أن يضع اللوم علينا. أقول يعني الجيش الروسي مص دماء المسلمين وهتك ودمر أرض المسلمين تدمير لا يعني فيه الله سبحانه وتعالى، من أفغانستان إلى طاجكستان إلى البوسنة إلى الشيشان. واليوم عندما يبدأ جنود الإسلام عمل، هل يضع اللوم علينا؟ من يعني إذا تريدون من أرض الواقع، الروس والله وقعوا معاهدة 5 سنوات كانوا يريدون فيها إعداد جيوشهم، وكان الجنرالات يقولون نحن سنرجع. مفخاد بنفسها أعلنها وقالها في الجهاز، قال لي الجنرالات الروس سنعود، يعني سنعود بعد حين. ما في، هم قالوها، هم يقولونها سبحان الله. يعني ما من هذا الذي يقول؟ ليش الناس هي اللي بدأت؟ يعني متى يفهم أبناء الإسلام هذا القضية؟ هم قالوا سنعود. واحد، عناصر الاستخبارات بعد ما خرجت الاخوات الروسية دخلت مباشرة عناصر الاستخبارات لدراسة ومعرفة جمع المعلومات وترصد الطرق، درسوا جمهورية الشن دراسة دقيقة مع منافقيهم وفتحوا سكة الحديد ثاني يوم. شوف يعني ما في طارة ما في شيء، ولكن سكة الحديد مفتوحة، منافقيهم رايحين جيد. عناصر الاستخبارات الروسية قالوا لنا قبل سنة وسنتين ونص، قالوا سنة ونص، قالوا سيدخل الروس من الجبال، قالوا ترصدهم في الجبال. إيش تريد أكثر؟ نحن في المعسكر عندنا مساكن أكثر من 37 عنصر من عناصر استخبارات في داخل المعسكرات جايين لقتل فلان وفلان، قتل يعني شهام اللقاء وقتل الخطاب وبعض القيادات. إيش هذا؟ اعترافات، هذا ما هي حرب. دول تقوم حرب وسنوات على بس تجاهل على دولة بشخص واحد، والآن بالعشرات قاعدين نمسك الاستخبارات. تقولون هذا ما لا لا لا ما يصير، لازم يجي الروس ويطحنون أبونا ويدعكون الدنيا بعدين. نعم والله نعم، في زي أي قضية الحق رقع مرقع، بعد ما يطحن أمة الإسلام وبعد ما تدمر الدنيا يبدأ الناس ردة فعل وتبدأ المآسي، وتبدأ التلفزيون يبين لك الناس القتلى والنساء المهتكة أعراضهم والناس تبكي. يا أخي ملينا مثلا من هذا المناظر، خلاص اللبيب بالإشارات من الناس ناويين يدخلون، الأمر قاب قوسين أو أدنى، والناس ناويين يدعكون، مشاكل داخل الشيشان، تفجيرات، محاولات اغتيال. لي كانت احد محاولات اغتيال، فجروا سيارة ما في ضرب موخة وطلق، يعني مش شغل كان بسيط. خلاص ايش تبغى اكثر من كذا؟ شامل كانت محاولة الاغتيال، مشاكل بين الشيشانين، يعني كان مشاكل لحده كلها من طرف الروس، عملاء الروس المنافقين كانوا جايين. يعني الناس ما استطاع، العالم الاسلامي رمى الشيشان رمية. بعد ما انتهت الحرب الناس حاولت تستوي حكومة، المجاهدين ما كان عندهم شيء، ما في. يجون لك المنافقين هؤلاء ويبقى يجهز مبنى ويحق بيوت ويحط الدنيا ويقول لك انا يلا بصير وزير فلان. اكيد مسخاد يعني يرضى او يرضى بهذا، رجل جاهز يعمل وعنده خبره ودارس وعنده شهادات. في الحين لو تجي المجاهدين هاي تعال امسك وزاره الداخليه ولا وزاره فلانيه، طب ابغى طاوله، ابغى مبنى، ابغى سياره، ابغى سروال، ابغى بدله، ابغى مدري ايش. يعني الطلبات لا حدود، من وين من يعطي الامور هذه؟ ما تستطيع أن ترتب حكومة ولا تستطيع أن ترتب شيء لأنك ما يوجد عندك إمكانيات، في حين أن البلد كانت تحتاج طاقم جديد بسرعة. وهذا هم اللي فلحوا في المناخ، جاءوا دخلوا في الحكومة، صاروا المجاهدين في الجمارك ولا في الشرطة ولا ماسكين السجن ولا يفتشون على البنزين ولا وافل الطاقة وطيخ وضرب على الناس، في حين أن هؤلاء الكلام ماسكين الأمور المالية وإدارة الدنيا كلها وأعطاء معلومات أول بأول للروس. هذا اللي صار. احنا مساكين جالس نبتعد، معنا احنا كنا يادوب ندور لنا والله ندرب الناس ولا نلاقي الطحين ولا اكل للناس، وهذا بالتي ولا تجب القرب كنا نمشي. والله كانت تصل القرب بالمرات بمئة ألف ومئة وخمسين ألف ناخذ من الناس من هنا ومن هنا حتى بس نمشي الشغل. والله قال والله كنا نتألم ونخاف والله ان يقف هذا العمل الكبير بسبب التمويل، والناس خائفة تتعامل معنا، وهذول الناس الان مجالهم انتهى، وهذول الحقين دعك وقتال والقتال انتهى وخلاص ارمي في الزبالة. والناس مش زي كذا كان فكر الناس، وخايفين يتعاملوا معنا، وخصوصا بعد عملية دخل داغستان اللي هي بويناسك، بعد ما هجمنا فرقة بويناسك الناس شطبت علينا اكس بالاحمر بجميع الالوان، ما حد كان يريد يتعامل. حتى بعدين نقول الله جزاك الله خير، اذا تكتب شيء رسالة خلي تحت مفتوح، لا تكتب اسمك ولا تكتب عن طالب حاضرين ابشر اكتب الفلان. طب بعدين قالوا اذا تبغى تكتب رسالة اكتبها باسم يعني المعهد او مؤسسة يعني وجزاك الله خير من عندك، لا تكتب. طيب ابي الشير خلاص ما عاد نكتب، حد نرسل رسالة بالبياض اكتبوا فيها اللي تبغون انتم. هذا اللي صار، ما كنا نستطيع. أقول يعني كانت الأوضاع صعبة وكانت بوادر الحرب واضحة وما يفهمها اللي يفهمها واللي ما يعرف عنها ما يعرف عنها كثير وهم قليل اللي فاهمين الوضع. فبدأنا إحنا حقيقة نتواصل نرتب الأمور وكانت حقيقة الأمور ما هي بالشكل كنا الأمور كان خطوة الأمور نحن صحيح دربنا صحيح علمنا صحيح جهزنا لكن كان في داخل دغستان في ذلك الوقت وهذا بعد ما دخل الروس على ولاية شيركسكو على ولاية نؤور دخلوا من الحدود وضربوا والطيران كان يطير من بعد ما انتهى القتال بسنة كان الطيران يطير ضد غروزني وأيضا الطيارات العسكرية تطير ضد المعسكرات وتصور هذا حرب اللي انتهى هذه خلي تدخل الطيارة في المجال الجوي عندنا في أي مكان ما تقوم الحرب ما تقوم حرب بين الدول على هذا الأمر ولا لا هنا الناس لا وليش بدأوا أحب لا ترجع في الموضوع هذا شو تفهم فيه المهم أقول يعني دخلت رتبنا أمورنا كذا وكان هي الفكرة أن يبدأ الأخوة في دغستان في تلك المنطقة وبدأ حقيقة بعض القرى وبعض الناس تعني الشريعة وطردوا الشرطة ما احنا كنا نفشل ساعد وكنا نوجه وكنا ندرب وكنا نرتب وكان لنا يد في كثير من الأمور لكن أقول يعني أن الناس بدأت الحمد لله بعد الانتصار الشيشاني كان بدأت الناس ترفع راسها في كل مكان في القفقاز صاروا ما يعرف يسوون بدأت الحكومة الشرطة وين ما موجود شرطة موجود سرقة وعربدة وسكر وكذا ورشوة أما يوم بدأ مسحوا الأخوة طرد الناس وبدأت أمور شريحة وبدأ نظام مدرة الترتيب وشالوا نظام السخوز هذا اللي هو قضية الزراعة مركز الزراعة في كل بلد يعني كل قرية يكون كل ما يكون محصول المحصول كله يروح للحكومة والحكومة توفر الديزل والبنزين والفحم والعلاج وإلى آخره ويعطون راتب قليل فالناس طردوا هذا وبدأت الناس تزرع وكذا والناس شرت سيارات وانتعوا وعاشوا عيشة طيبة فبدأت أكثر القرى تنهج نهر الناج وبدأوا يطردون الشرطة خافوا الحكومة خافوا حتى الروس فكانت هنا فكرة أن الأخوة يبدأون في ولاية كاملة يطردون الشرطة ويعلنون الشريعة وكذا هنا إن طلب هؤلاء الحكومة إذا طلبت مدد من الروس هؤلاء الناس يطلبوا مدد من المجاهدين وحنا ندخل قبل الروس ونمسك دفاع وخلي الروس هم يهجمون إحنا ندافع هذا كانت الفكرة وما كان عندنا نية الدخول إلا تقديم نصرة ولكن يعني تكون لها خطوات معينة وترتيب معين هذا كان الفكرة في داخل داغستان أن الناس يطردون إحنا ندخل إذا الحكومة الدغستانية مثلا أو الشرطة يعني يريدون يحلون هذا الأمر داخلي لا بأس أما أن تدخل القوات الروسية فيعني يجوز لنا أيضا نحن أن ندخل وهذا هو اللي صار إحنا بدأنا نرتب هذه الأمور تغيرت الأحوال وفي ناس يعني اجتهدت ولا إحنا نبدأ وكذا يا جماعة انتظروا من هنا يعني ما في داعي لذكر هذه القضية هذه القضية حقيقة يعني تجربة والله لوحدها ونحن نطلب من الناس لا يا جماعة لا تستعجلون والله ما هو سيصل شوي برنامج لا وحنا ونبغى وكذا وبدأت الأحداث دخل الروس ما عاد دخل الروس طلبوا مدد الحقوا علينا حنا عندنا قتل عندنا جرحى ما يجوز لك بعد ذلك أنك تجلس واجب شرعي لو ما دخلت قالوا ها شفتوا الناس هذول ما هم كذا وشرعا ما يجوز لك والله حتى يجب أن تدخل قدمنا دخلنا دعكنا واللي خلفوا الروس في داخل بوطلخ وفي المناطق هذا رغم والله ما كنا نتمنى ندخل هناك لكن الحمد لله خلاص دخلناهم دخل الروس بعدين دخلنا وحاصرناهم بعينك ما تشوف إلا النور حارب على ميزات هناك ما رأيت ولا أعتقد إذا سيمر في حياتي دعك مثل ما صار هناك ما في إلا بالطن والطن حرب وحرق وشيء يعني ولعت الدنيا وادي كان كبير حرقه والله حرق الروس قتل من أخوة 30 مستشهد على رأس أخونا حكيم رحمة الله عليه وكذا فبعد كذا اتخذنا قرار بعد ما نكوّر الروس مضبوط ووقف عملية من العسكري هنا احنا بعد جاءت مشاورة هناك نحن نسينا انسحابنا ليلة واحدة السلام عليكم ورجعنا بعدها بثلاث أيام حاصر الروس مباشرة قرية كرمخي وشبل ماخي ثلاث قرى فيها 1000 طفل فيها أكثر من 500 امرأة ناس ما تدخلوا والله ما تدخلوا في أي عمل وما لهم أي شيء وما تدخلوا في سياسة وما تدخلوا في الحكومة ولا لهم شيء مباشرة حاصرهم من ثلاث جهات بدأت العمليات دعك عليهم مدفعية الطيران طلبوهم قالوا تعالوا منفوضات جابت الناس إيش عندكم قالوا حطوا الأسلحة كلها والأمور كلها اللي عندكم وشيلوا الحراسات قالوا طيب خلاص احنا نعطيكم الخبر بكره احنا بس نتشاور ونعطيكم الخبر قالوا جيد روحوا هذا الكلام العصر او الظهر الناس راحت ما جاء الليل الا حديد القرادات والمدفعيه اشتغلت هزموهم نفسيا انظروا الروس اللي سووه الناس قال واحد يقول لي ليش وان قعدت ما حد يقول ليش الروس يدخلون ما حد يقول ليش الروس يسوون لا اذا سووا شيء المسلمين ليش يسووا شيء المسلمين هذول هم مخطئين عجب حنا يوم شفنا الناس بدأت الحقوا علينا قالوا ما نستطيع نتأخر عنهم وكنا تونا طائعين من هناك تونا نعالج جرحانا وكنا ندفن شهدائنا وتونا نرتب الأمور وأسلحة الدنيا ملخبطه واسلحه متحركه. بدات مباشره قبلت شامل قبلت ناس قلت اسمح لنا والله ندخل والله ما نبقى يوم احد هنا. اللي يبغى يدخل يدخل، ما يبغى يدخل مع السلامه. بدانا ننظف الاسلحه ورتبنا المجموعات من جديد. كنا اللي نحتاج شهر لا يقل عن شهر حتى نعيد ترتيب الامور. اسرع خلال يومين ثلاث ايام جمعنا الناس ورتبنا التجمع من جديد ورتبنا الامور وشكلنا مجموعات. قلنا يا جماعه اعطناكم ترى خلاص احنا بكره نقرا. قالوا بس اعطونا يومين في ناس داخله واشتركت بعض المجموعات ورتبت الامور. خلال اسبوع انذرنا وطلبنا، وحتى في الحرب في المعركه الاولى في بطلق طلبنا من الحكومه الروسيه طلب الحكومه الداغستانيه بان تتوقف العمليات العسكريه وتحل الامور بالحل السلمي. سلكنا كل الطرق السلميه، ما في حل. في مجلس الشعب الداغستاني والشعب الشيشاني، مش تقولون ديمقراطية؟ هذا عندهم هنا في مجالس الروس يقولون ديمقراطية، هذا في مجلس شكل بإرادة الناس وبرأي الناس والناس اختارت مجلس بيشكل بين الشعبين، في هناك في أعضاء وفي ناس وكذا. احنا كنا بس ما كان في الجانب الداعش يعني الجانب العسكري، بس ننظم الجانب العسكري. والناس كانت تجتمع وتناقش كثير من الأمور وتخاطب الحكومة وتخاطب الروس، ويعني خاطبهم وأرسل لهم رسالات رسمية بأن يجب أن يتوقف هذا الأمر. ما سمع الروس ولا سمع الحكومة الداغستانية. كيف بالله الحكومة الداغستانية يجوز لها أن تطلب المدد من الحكومة الروسية والناس المسلمين يطلب مدد من المسلمين من المجاهدين؟ يعني عمل بصير. أقول طلبنا، وبعد ما دخل الروس دخلنا حنا بأسبوع. شوف أسبوع انتظرنا. ونفس الشيء أيضا نولاك أو الأحداث كرمغي طلبنا لمدة أسبوع. الحقيقة كنا حنا نحتاج أسبوع نرتب أوراقنا. طلبنا سلكنا كل الطرق السلمية، ما قبلوا وما كان هناك رد، والعملية العسكرية مستمرة. والله العظيم تشوف الأفلام ما الناس مساكين، اللهم بس أعلنت الشريعة. وهم أصلا خايفين أن يتوسع هذا العمل في كل القرى الداغستانية، وهي أصلا بدأت الحداثة وبدأت مثل هذه الأمور في كل مكان. دخلنا وعينك إذا ما تشوف النور، دخلنا نولاك هذا حديد، طحنا الروس وطحنا والدنيا قامت فوق تحت. الحمد لله من الله علينا كثير في هذه، أيضا بحصار قوافل لهم وضربها، والله مات الروس فيها. بعد ما تقريبا واشكت العملية تنتهي في كرمقي خرجنا أيضا شوي ولا شوي من الدنيا. بدأت العمليات القصف في داخل أرض الشيشان، وقال الروس حنا ليش الناس تدخل يعني نبغى ندخل، وكأنهم ما سووا شيء قبل كذا. والله يا أخوة قبل دخول داغستان، قبل أن نطلق طلقة في داغستان، كانت القوات الروسية كيلو متر في داخل أرض الشيشان في ولاية شيركسكوي، وكان الحشود موجود على نأور. والله يا أخوة الذي يريد أن يفصل أو يريد تفصيل هذه القضية نكتب أو نبين له. ومن كان أنا حتى الناس كانوا يريدون يطلعون الجيش الشيشاني لشيركسكوي يروح يسترجع الكيلو هذا المتر، وأخذوا من الجمارك وقتلوا وضربوا البسطات. إيش تبغون؟ خلاص ما في إحنا جينا بعدها. صار الأمر واضح أن الروس باغين يسوون شيء، فعجلناهم قبل أن يبدون علينا. أقول فنحن بدأنا فيهم قبل أن يبدؤون بنا، وهذا حقيقة الشيء الذي من الله فيه على المسلمين من 200 سنة أو 300 سنة. أول مرة المسلمين يبدؤون بعمل جهادي ويطالبون ميزان أعداء الله قبل أن هم يطالبون. نحن متعودين على أي قضية أنهم يدخلون فينا ويطحنون يذبحون يهتكون، بعد ذلك يلا الحق يا ناس يشوف وجيب ودي الهيئة الفلانية المؤسسة الفلانية عمل إغاثي عمل طبي. خلنا نحن مرة واحدة نبدأ نسوي شيء. وهذه لخبطت حسابات الروس فعلا، واستعجل الروس، وإلا كان الروس والله الخبثاء ومعدين، والله معدين العدة لاستثاث لشيشان ينهون فيها تواجد المسلمين في هذا الأرض. فبدأت المعارك، وفعلا كما قال عناصر الاستخبارات فعلا القوات الروسية بدأت حشد الجبال وبدأت الحصار وبدأت العمليات تستمر، بدأت العمليات العسكرية في داخل الشيشان. بدأنا نحن الحمد لله ترتيب الأمور، وبدأنا نمسك جبهات من أول من الشمال من جبهة شيرلون شيركسكوي هنا، وبعد ذلك السلسلة الجبلية في شمال غروزني خربت تيرس سلسلة تيرس تيرك في شمال غروزني، وبعدها بدينا إلى جهة روس مرتان. كان هناك أخونا رمضان تكايف ورمضان أحمد وأخونا يعقوب، ثلاث من أكبر المجموعات عندنا مسكين هنا. ومن جهة الغرب كان أخونا بالوليد في جهة أرجون مع مجموعات أخرى. بدأت العمليات، وداخل كروزن كان أخونا أبو ذر وأخونا بقرا إسماعيل بقرام رحمة الله عليه وباقي المجموعات. وبدأت العمليات، وأخونا أبو جعفر أيضا كان أيضا مع أخونا هناك أرجون. بعد ما بدأ حصار العاصمة مباشرة شكلنا أهم جبهة جبهتين، وهي الحفاظ على مداخل الجبال بقيادة أخونا يعقوب ورمضان وزلمان ورضوان وأمير الحرس حقنا أخونا قديز, وفي سرجنيوت كان أخونا بدخان وأخونا أبو جعفر ومجمعة ثانية معه. والحمد لله بدأت الأمور, وأخونا عبد الصمد في سرجنيوت, وبدأت الحمد لله العمليات في داخل غروزني. كان هناك أكثر من 400 مجاهد مع أخونا أبو درب قيرات, وأيضا 400 مجاهد كان أيضا في جهة دبيرت مع أخونا زلمي وهؤلاء الشباب يعقوب ورمضان وأبو الوليد, وأيضا كان حوالي تقريبا 200 مجاهد كان مع أخونا أبو جعفر وعبد الصمد في داخل سرجنة. وبدأت العمليات وبدأ الدفاع في المناطق وترتيب الأمور إلى أن انتهى حصار العاصمة وخرج المجاهدين من العاصمة وجاء إلى الجبال. وبعد الجبال حاولنا أيضا كان في مشاكل كثيرة في داخل شتوي, حقيقة منطقة من أهم المناطق أو من أفضل المناطق الاستراتيجية للقتال داخل الشيشان, جبلية بمجرد ما تسيطر على الممرات وعلى المرتفعات خلاص, لكن كان ثلوج وكان برد وكانت الناس طالعة مرضى وصعب كان جدا تشكيل الأمور من جديد أو ترتيب الناس وتشكيل الناس. ف سوينا اجتماع في أخونا قلايو والشامل والناس من هنا وباكويف مجموعات أيضا جماعة يا جماعة عربي يا رمضان يا فلان الحقوا نمسك الجبال قبل ما الروس ينزلون فيها. يعني الناس قالوا محتاج أسبوع نرتاح, طب بعد أسبوع أيضا نحتاج كم يوم. فبدأ إنزال أول كماندس في أول سلسلة, وبدأ يأخذون سلسلة, وبدأ بعد ذلك التواجد في المنطقة صعب جدا بعد ما أخبر الروس المرتفع خلاص. هذا اللي كان احداث شتوي. بعدها قررنا الخروج من هناك قبل ان ندخل الروس ويحاصرون الطرق كلها. هنا تاتي قضيه مشاركه الاخوه الانصار, يعني لعلي فصلت في اجابه على الاسئله هذا في اسئله سالوها الاخوه من هناك, لكن اقول حقيقه ذكرت للاخوه الانصار عندما كان طريق جورجيا مفتوح بأن لا أحد يستعجل في الدخول إلى الشيشان خصوصا والصيف الشتاء قادم. الأخوة يستخدمون سياسة الحصار للمدن وللقرى وللجمهورية أيضا كلها, لا أحد يستعجل, والوضع هنا صعب والشتاء قادم ولا مأوى ولا مستشفى ولا يوجد شيء من الأمور التي يحتاج إليها المجاهدين. ما حقق كان هناك استنفار, استنفر الأخوة الشيخ جزاه الله خير وبعض الناس, وبدأ في بعض القادة يقول نعم خلي الناس تأتي نحن نرتب حن نرتب حن نرتب حن نرتب. جاء هؤلاء الأخوة جزاهم الله خير, وللأسف 70% منهم غير متدرب, وهذه هي التجربة الأولى. الناس أيضا استمعنا مرة ثانية وارسلنا أخوة للشيخ, يا شيخ أوقف الاستنفار والله سنتعب مع هؤلاء الأخوة تعب كثير وسيتعب الأخوة كثير. لا يوجد معسكرات, لا المعسكرات كلها تحت القصف, ولا ناس غير متدربة, وضعنا سيء. وبعد ما دخلوا على المناطق السهلة كلها أوقف هذا الاستنفار, وكثير من الأخوة في تركيا رجعوا ودخل تقريبا لا يقل عن 100 أخ. بعد الحصار طبعا أنا كنت حقيقة أنظر لطريق الجنوب, إذا كان طريق الجنوب مفتوح ويبقى تحت سطر المجاهدين فلا بأس من دخول الأخوة تمركزهم في الجبال وعمل مراكز في الجبال جيد, لهم خلفية يخرجوا لها رغم أن جورجيا أبدا ما تكون ظهر وتاريخها أسود مع المجاهدين في القوقاز. نصارى ما حد ينتظر منهم شيء, والكفر منا واحدة, فيعني هم أخبط من غيرهم على المجاهدين. فأقول يعني دخل الروس الطريق هذا للجنوب طريق جورجيا وسيطر عليه, ففهمنا بالضبط مغزى أو مراد الروس. والطريق أغلق بنفسه, ولا أظن الناس كانت أيضا لا تريد أن تسمع. طبعا في إخوة في مناطق معينة أو في جهات معينة بدأوا يفسرون هذا الأمر بتفسير, حقيقة نسأل الله العافية, تفسير بعيد والله عن أرض الواقع. يقولون هؤلاء الأخوة لا يريدون الخير لأحد, هؤلاء الأخوة محتكرين العمل, هؤلاء كلام حقيقة والله يحاسبون عليها أمام الله سبحانه وتعالى. والأخوة الخارجين يبينون لهم ماذا حدث في داخل أرض الشيشان في فصل الشتاء للأخوة الأنصار. يعني من لا يريد لجنود الإسلام ولأبناء الإسلام أن يتعلموا ويخوضوا تجارب في قضايا المسلمين وأن يعدوا, واليوم مرض الأمة الإسلامية هو هذا المجال. ما يعني ولا يوجد مجال يتعلم فيها أبناء الإسلام على القتال والإعداد، ما في مكان إلا مثل هذه القضايا يشاركوا فيها. ولكن إن كان هناك عجز في علاجهم وفي إيوائهم وفي تلبيسهم وأطعامهم فما هذا ما نستطيع. دخل الأخوة بدأت تجربة شتوي، والأخ يسمع أو يقرأ هذه المقابلة وكذا. أتمنى أن يلتقي مع الأخوة الذي كانوا في شيشان الأنصار الذي جاءوا مؤخرا، ممن لا يعرف اللغة وممن لا يعرف الأرض وممن أو ممن كانوا غير متدربين. يذكرون لكم تجربة أو مأساة ما مرت على أخوة قف أي قضية. بدأت المسيرة من أرشتوي بعد ما دخل الروس وسيطروا على جزء من المناطق الجبلية، فاجتمعت هنا مع شامل معمد معمد قلت لهم والله ما نخرج سيحكمون الروس الحصار وسنبقى هنا والوضع بهذا الشكل. وبدأ أعداء الله يمنون العالم ويقول نحن الآن خلاص بعد أسبوع ننهي القضية وسنبين جثة المرتزقة والقائد الفلاني وفلان، ورسمين كاريتير لبوتين رئيس في ذلك الوقت رئيس وزراء روسيا وهو ماسك رأس خطاب ورأس شامل، يعني الكاريتير والدنيا خلاص. الأعداء الله فعلا من رأوا أن الأمر خلاص أبقى سنة وأدنى. فبعد ما جاء موافقة الناس كلها مباشرة خرج بالترصد، والله الطرق ما يمشي فيها السيارة الدب الكبير السيارة العسكرية ما تمشي فيها، حفر حفر قذائف حفر كبيرة جدا في داخل الطرق في شتوي في كل مكان. فبصعوبة خرجنا في الليلة هناك ووصلنا وقلت الناس بسرعة كل جميع جاز من بعد يتحرك. رحنا نترصدت الحمد لله، كان المفروض نطلع جبل عالي جدا وننزل في وادي سحيق جدا يعني مرتفعات عالية وكان صعب المجنين في الشتاء يتحركون فيها، فالحمد لله وجدنا مكان.